ما قاله أهل العلم من التفاسير، ما قاله أهل العلم في مراد زكريا في قوله يرثني ويرث من أخي، مراد زكريا في قوله يرثني ويرث من آل يعقوب، ثم نختم بكلام حاسم من يعقوب، ثم نختم بكلام حاسم من إمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، ثم إمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، ثم بعد ذلك الكلام الذي تكرر كثيرا عن بعد ذلك الكلام الذي تكرر كثيرا عن العلم وأهل العلم وطلاب العلم وكتب العلم العلم وأهل العلم وطلاب العلم وكتب العلم، وهذا فيه ولله الحمد عنا وعن غيرنا أشرطة كثيرة في هذا الموضوع، وهذا فيه ولله الحمد عنا وعن غيرنا أشرطة كثيرة في هذا الموضوع في كيفية التحصيل وفي ما يعين ضوء في كيفية التحصيل وفي ما يعين عليه وفي عوائقه، على كل حال نبدأ عليه وفي عوائقه، على كل حال نبدأ بما أشرنا إليه سابقا. فبدءا بكلام الإمام البخاري بما أشرنا إليه سابقا فبدءا بكلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى من نفاسته، ويكون مدخلا لماري رحمه الله تعالى من نفاسته، ويكون مدخلا لما نريد. يقول الإمام البخاري في صحيحه باب نريد، يقول الإمام البخاري في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. هذا الذي نحتاجه من هذه الترجمة، لكن هذا الذي نحتاجه من هذه الترجمة، لكن لأهمية ما ذكره في هذه الترجمة، ولأهمية ما ذكره في هذه الترجمة، وحرصا على إفادة الطلاب مما ذكره الإمام البخاري رحمه الله، حرصا على إفادة الطلاب مما ذكره الإمام البخاري رحمه الله، لأن كثير من طلاب العلم يغفلون عن مثل هذه الفوائد، لأن كثير من طلاب العلم يغفلون عن مثل هذه الفوائد التي في الصحيح في كتاب العلم من صحيح البخاري، ما لا التي في الصحيح في كتاب العلم من صحيح البخاري ما لا يوجد في غيره. يقول باب يوجد في غيره، يقول باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله، العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم، لا إله إلا الله فبدأ بالعلم. والذي يحفظ الأصول الثلاثة، والذي يحفظ الأصول الثلاثة يعرف هذا الكلام، فاعلم أنه لا إله إلا الله يعرف هذا الكلام، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام فبدأ بالعلم إلا الله واستغفر لذنبك، قال الإمام فبدأ بالعلم. وبعض نسخ الأصول الثلاثة، وبعض نسخ الأصول الثلاثة يقول فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، قبل القول والعمل، هذا في الترجمة، يقول فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، قبل القول والعمل، هذا في الترجمة ليس في ثنايا الكلام، وإنما الذي في ثناياه قوله فاعلم، ليس في ثنايا الكلام، وإنما الذي في ثناياه قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم. وأن العلماء أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثهم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، ورثوا العلم، من أخذه أخ العلم ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يلتمس به هذا بحظ وافر، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال وما يعقلها إلا العالمون، وقال وما يعقلها إلا العالمون، وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا، النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما العلم بالتعلم، وقال ابن عباس في الدين، وإنما العلم بالتعلم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما كونوا ربانيين حلماء، فوق عباس رضي الله عنهما كونوا ربانيين حلماء فقهاء، ويقال الرباني الذي يربي الفقهاء، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، الذي يربي الناس بناس بصغار العلم قبل كباره، الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، هذه الترجمة وهذه بصغار العلم قبل كباره، هذه الترجمة وهذه الأخبار وهذه الآيات والأحاديث التي أوردها الإمام البخاري بمجموعها، هذه الآيات والأحاديث التي أوردها الإمام البخاري بمجموعها هي من صميم درسنا اليوم، لكن العنوانها هي من صميم درسنا اليوم، لكن العنوان عنوان الدرس يخصه قوله وأن العلماء، عنوان الدرس يخصه قوله وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. يقول ابن حجر هم ورثة الأنبياء، يقول ابن حجر قوله باب العلم قبل القول والعمل، قوله باب العلم قبل القول والعمل، قال ابن المنير، وهذا له كتاب في تراجم البخاري شرح تراجم، قال ابن المنير وهذا له كتاب في تراجم البخاري شرح تراجم البخاري، ناصر الدين ابن المنير له كتاب اسمه تراجم البخاري، ناصر الدين ابن المنير له كتاب اسمه المتواري في شرح تراجم البخاري، وكتاب المتواري في شرح تراجم البخاري، وكتاب مختصر يستفيد منه طالب العلم. يقول ابن المنير زين الدين بن مختصر يستفيد منه طالب العلم، يقول ابن المنير زين الدين بن المنير له حاشية على البخاري، وناصر الدين بن المنير له حاشية على البخاري، وناصر الدين بن المنير له تراجم البخاري، المنير له تراجم البخاري. يقول ابن المنير رحمه الله أراد به أن العلم شرط في صحة، يقول ابن المنير رحمه الله أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل، العلم شرط في صحة القول والعمل، القول والعمل، العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فلا يعتبران إلا به، لا يعتبران إلا بالعلم، فهو متقدم عليهما، لا يعتبران إلا بالعلم، فهو متقدم عليهما، مصحح للنية المصححة للعمل، مصحح للنية المصححة للعمل، يرى أن النية المشترطة لصحة العمل لا تكون يرى أن النية المشترطة لصحة العمل لا تكون إلا بالعلم، لأن من شرط صح إلا بالعلم، لأن من شرط صحة العمل العلم به، فإذا بحث العمل العلم به، فإذا كنت جاهلا به غير متصور له، كنت جاهلا به غير متصور له فإنك لا تستطيع أن تؤديه على الوجه الشرعي. وحصر القصد بتصحيح الوجه الشرعي النية لا يكفي، يعني هو مصحح للنية مسدد للاقتداء لأن من شرط صحة العمل الشرعي أن يكون خالصا لوجه الله تعالى صوابا على سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالذي يجهل هذا العمل لا يستطيع أن يرضي والسلام يقصده بالتحديد، لأنه جاهل به، فكيف يقصد ما يجهل؟ والذي لا يعلم فيقصد ما يجهل، والذي لا يعلم ما يريد أن يفعل لا يستطيع أن يفعله على مراد الله جل وعلا ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. الذي لا يعرف أحكام الصلاة لا يستطيع أن يصلي كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلى يصلي المسلم كصلاته، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا الذي بالنسبة الذي رآه من الصحابة، وأما من بعدهم فكما شرح لهم من بيان صلاته عليه الصلاة والسلام فيما نقل منه عنه السلام وصح من سنته عليه الصلاة والسلام فالذي لا يعلم لا يحدد القصد والنية بدقة مما يريد فعله، كما أنه أيضا للقصد والنية بدقة مما يريد فعله كما أنه أيضا لا يستطيع أن يؤدي ما أمر به على الوجه الشرعي المطلوب، فيتخلف حينئذ الشرطان إما تخلفا كليا مع الجهل المطبق أو جزئيا فيما يجهله دون ما يعلمه عوام المسلمين عندهم جهل بأحكام الصلاة لكن يعرفون صورة الظاهرة، لأن صورة الصلاة متلقات لأن صورة الصلاة متلقات

أي حيث قال فأعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال واستغفر لذنبك، والخطاب لا إله إلا الله ثم قال واستغفر لذنبك. والخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو متناول لأمته، لأن الأصل أنه هو القدوة وهو الأسوة. واستدل سفيان بن عيينة بهذه الآية على فضل العلم حيث قال ألم تسمع أنه بدأ به فقال اعمل اعلم ثم أمره بالعمل، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر. هذا طرف من حديث مخرج عند أبي داود والترمذي والحاكم، مصححا من حديث أبي الدرداء وحسنه حمزة الكناني وضعف بالاضطراب لكنه شواهد يتقوى بها. وشاهده من كتاب الله قول الله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الإنسان قد يرث من أبيه كتاب القرآن، لكن قد يرثه حسا وقد يرثه القرآن قد يرثه حسا بأن يترك له مصحف، وقد يرثه معنا بأن يكون الأب حافظ لكتاب الله، محفظا لابنه كتاب الله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، والمراد بذلك الميراث المعنوي الحسي الأهم، لأن الإنسان قد يرث مصحف لكن لا يقرأ فيه ولا ينتفع به، وجاء من الأمور التي يجري عمل فيه ولا ينتفع به، وجاء من الأمور التي يجري عملها بعد موت ابن آدم أو مصحفا ورثه والرسو بتشديد الراء المفتوحة أي الأنبياء بحظ وافر أي بنصيب كامل يعني من أخذه، لكن كل يأخذ بنصيب كامل من هذا الإرث بقدر ما كتب له والله جل وعلا هو المقدر بقدر ما كتب له والعبد هو المأمور بالسعي في الأسباب، العبد هو المأمور بالسعي في الأسباب، والنتائج بيد الله جل وعلا، والنبي عليه الصلاة والسلام والنتائج بيد الله جل وعلا، والنبي عليه الصلاة والسلام قاسم كما يقول، والله جل وعلا هو المعطي، قاسم كما يقول، والله جل وعلا هو المعطي. لا يقول إنسان أنا حرصت على أخذ العلم ومكثت سنين، لا يقول إنسان أنا حرصت على أخذ العلم ومكثت سنين عددا أتردد بين أهل العلم وأقرأ بالكتب، سنين عددا أتردد بين أهل العلم وأقرأ بالكتب وفي النهاية لا شيء. أنت تدخل وفي النهاية لا شيء. أنت تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام ومن سلك طريقا يلتمس فيه، في قوله عليه الصلاة والسلام ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سخل الله له طريقا إلى الجنة، ولو لم تدرك علم أن سلكت علما سخل الله له طريقا إلى الجنة، ولو لم تدرك علم أن سلكت الطريق يكفي. هذا السبب، أن تبذل ما عليك والنتيجة بيد الله جل وعلا، الطريق يكفي. هذا السبب، أن تبذل ما عليك والنتيجة بيد الله جل وعلا. ومن سلك طريقا هو من جملة الحديث المذكور، ومن سلك طريقا هو من جملة الحديث المذكور، ومن جملة الحديث العلماء ورثة الأنبياء مذكور، ومن جملة الحديث العلماء ورثة الأنبياء. وأخرج هذه الجملة بمفردها مسلم في صحيح من حديث أبي، وأخرج هذه الجملة بمفردها مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة طريقا نكرها، سلك طريقا لهريرة طريقا نكرها، سلك طريقا نكر. لماذا؟ ونكر أيضا علما، نكر. لماذا؟ ونكر أيضا علما، من سلك طريقا يلتمس فيه علما، من سلك طريقا يلتمس فيه علما. لو قال العلم لكان المراد العلم الشرعي، لو قال العلم لكان المراد العلم الشرعي المتكامل، علم الوحيين وما يخدم الوحيين، لكن من المتكامل، علم الوحيين وما يخدم الوحيين، لكن من سلك طريقا هذا نكرة، وعلما نكر أيضا، من سلك طريقا هذا نكرة، وعلما نكر أيضا ليندرج فيه القليل والكثير، ولو جزء من ليندرج فيه القليل والكثير، ولو جزء من أجزاء العلم، ولو تخصص في فرع من العلوم الشرعية، يعني سواء أجزاء العلم، ولو تخصص في فرع من العلوم الشرعية، يعني سواء سلك طريقا علما في التفسير في الحديث في العقيدة، فمن سلك طريقا علما في التفسير في الحديث في العقيدة في ما يخدم ذلك كله علم، نكر طريقا ليتناول ما يخدم ذلك كله علم، نكر طريقا ليتناول أنواع الطرق إلى تحصيل العلوم الدينية، والأنواع الطرق إلى تحصيل العلوم الدينية، ليتناول أنواع الطرق الموصلة، ليتناول أنواع الطرق الموصلة إلى تحصيل العلوم الدينية وليندرج فيه القليل والكثير، إلى تحصيل العلوم الدينية وليندرج فيه القليل والكثير، فيدخل فيه دخولا أوليا سلوك الطريق الحسي بأن يمشي أو يركب إلى مواطن العلم ومدارسه ومعاهده، ويجثو بركبتيه بين يدي أهل العلم ليأخذ من علمهم. هذا يدخل بدخول أول، هذا سلك الطريق الحسي الذي لا يختلف فيه. وتنكير الطريق يتناول عمومه من تعلم عن طريق الوسائل، إن سلك طريقا هذا طريق من طرق التحصيل، يتناول عمومه من تعلم عن طريق الوسائل الحديثة والكتب المؤلفة، والكتب المؤلفة. ما دام هذا سلك طريق يلتمس فيه العلم النافع الشرعي وما يخدمه،